سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث رقم 37، ولقاؤنا الليلة برقم 47 في أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عند بئر أريس وجلس، وكان سيدنا أبو سعيد أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقف له على الباب، فلما استأذن أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فدخل وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر، وجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس بنفس الصورة التي جلس بها رسول الله، فدل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. فجاء إنسان يحرك الباب، وقفنا هنا، فقلت، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يجعلنا على هديهم وسنتهم وطريقتهم، وأن يملأ قلوبنا بمحبتهم، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فوالله إن حب الصحابة إيمان، وإن بغض الصحابة كفر ونفاق. حب الصحابة يا حضرات إيمان، عبادة، أنت تتعبد بها لله. حب الصحابة زي الصلاة والصوم والزكاة والحج كده، حب الصحابة إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وخروج من ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذا عثمان بن عفان: فقلت: على رسلك. تمهل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وبشره إيه؟ بالجنة على بلوى إيه؟ على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. طبعا لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، خلي بالكم بقى من الكلمتين دول، لأن هم دول الكلمتين دول اللي دايما نركز فيهم أو عليهم في قضية الفتن قوي. من أول ما بدأنا في سلسلة الفتن ونحن نركز على أمر في غاية الأهمية، لأن احنا ما بنركز على سرد الأحداث كله أو على الأخبار والتاريخ كاملا، لأننا لا نستطيع أن نستقصي، ده مش مجال، وإلا هنتوسع توسع كبير. إنما كل واحد بيبقى واخد خط كده، كل واحد بيبقى واخد خط، واحد واخد خط التاريخ، واحد خط الأحكام الفقهية، احنا واخدين خط إيه؟ التركيز على معجزات النبي ده الخط اللي احنا واخدينه من اول الكتاب، اننا ناخذ من احاديث الفتن الادله القاطعه على ثبوت نبوة النبي محمد. فالرسول أخبر، قال له إئذن له وبشره بإيه؟ بالجنة، على بلوى تصيب. إيه البلوى اللي هتصيب سيدنا عثمان؟ القتل، لأنه سيقتل، وسيقتل بطريقة بشعة. خرجت من قوم مجرمين لا يؤمنون بالله العظيم ولا يؤمنون بالنبي محمد ولا يؤمنون بالقرآن والسنة ولا ينتمون لهذا الدين، وخاصة من خطط للفتنة ومكر بها، وإن كان قد تورط فيها بعض الفضلاء فهم لم يرضوا القتل ولم يخططوا للقتل، وإنما الذي خطط للقتل وتورط فيه قوم ليسوا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إئذن له وبشره إيه؟ بالجنة، على بلوى تصيب. على بلوى تصيب، هي دي اللي احنا عايزين ناخد منه إيه؟ من الذي أخبر النبي محمدا؟ ده اللي نمركز عليه من أول الكتاب. من الذي أخبر النبي محمدا أن عثمان رضي الله عنه ستصيبه مصيبة كبرى، وهي أنه سيقتل بهذه الطريقة البشعة على يد المجرمين المتآمرين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله. فهذه معجزة كبرى لمن؟ معجزة لمين يا حضرات؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كون إن النبي يخبر أن عثمان رضي الله عنه سيقتل شهيدا وسيقتل بطريقة غير طبيعية على يد قوم مجرمين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالإسناد الصحيح أنه سيقتل مظلوما، ودي شهادة لسيدنا عثمان رضي الله عنه، فهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئته، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. يعني الرسول بيبشرك بالجنة، بس هتدخل الجنة، ولكن قبل ما تدخل الجنة ستصاب بإيه؟ ببلوى، بمصيبة كبرى. واحد يقول، يسأل سؤال طرحه العلماء، إيه هي البلوى؟ مش القتل؟ تمه سيدنا عمر رضي الله عنه قتل أيضا شهيدا، وقتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، فهذا قتل وهذا قتل، فلماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتل عمر هو بلوى كبيرة كما أخبر عثمان رضي الله عنه؟ قال العلماء، لأن عمر رضي الله عنه قتل وفقط، وهذه شهادة كبرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه شهيد بهذا القتل. من هذه الأحاديث، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على جبل أحد، وأنتم تعلمون هذا الحديث، فقال لا، فاهتز الجبل، جبل أحد اهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، أو شهيدان. فكان النبي هو رسول الله والصديق هو أبو بكر والشهيد عمر وعثمان رضي الله عنهما. لكن العلماء قالوا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الطريقة بأن عثمان سيقتل أو سيدخل الجنة على بلوى تصيبه؟ لأن الأحداث اللي حصلت مع سيدنا عثمان باختصار كانت أحداثا كبرى سبقت القتل. سيدنا عمر كل اللي حصل معاه إنه قبل ما يقتل بلحظة مات واحد الله، قبل ما يقتل بلحظة ما كانش يعرف إيه إنه يقتل. ده هو داخل يصلي الفجر الله أكبر، المجرم أبو لؤلؤة كان لابد في مكان في المسجد، يدوبك هو دخل في الصلاة وروح حب داخل وطعنه ثلاثة طعنات، فما شعر عمر إلا بالطعنات وقال أكلني الكلب، فهو قتل كأي قتل. إنما سيدنا عثمان رضي الله عنه فقد قامت فتنة شهورا وأياما طويلة فيها من الإرهاب النفسي وفيها من التخويف، قامت فتنة على يد أكثر وأنجس أهل الأرض. هذه الفتنة التي بدأها ابن السوداء الملعون عبد الله بن سبأ لعنه الله، جد الشيعة. عارفين جد الشيعة؟ فالشيعة أحفاد مين يا حضرات؟ أحفاد اليهود، أحفاد ابن سبأ، ولذلك هم يتنكرون من عبد الله بن سبأ اليوم، يتنكرون أنهم ينسبون إليه، بل يقولون إنه شخصية وهمية، مع أن عبد الله بن سبأ باختصار شديد يا حضرات، وأنا عايزكم يا حضرات تقرأوا وتتوسعوا في الأحداث، اقرأوا واسمعوا في سلسلة جميلة جدا لرجل يتكلم في التاريخ بتوثيق اسمه محمد إلهامي، الأستاذ محمد إلهامي، سلسلة كبيرة جدا، هتكتب بس الفتنة الكبرى لمحمد إلهامي، واقرأ في كتاب جميل في العقيدة اسمه الشريعة للإمام الآجري، الشريعة للإمام الآجري في الربع الثالث من الكتاب، فهو يتكلم عن فتنة عبد الله بن سبأ اليهود. الخلاصة يا حضرات في كلمة مختصرة، لأننا لا نستطيع أن نسرد الأحداث سردا كاملا، إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام وعاش في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم معاي، وعمل فتنة وخطة، أكبر خطة جهنمية. عمل إيه؟ دخل وادعى أنه مسلم، وبعد أن استقر أمره ظهر حقده وغله على رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وحب يعمل بقى الفتنة الكبرى. هو يهودي زي ما هو يا حضرات، هو لم يدخل الإسلام على الحقيقة، إنما ادعى الإسلام وأظهر الإسلام، ثم بعد ذلك ادعى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عمل نفسه راجل شيخ بقى وراجل عالم، وبدأ ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بدأ في الطعن في الأئمة، في الطعن في إيه؟ في الأئمة، وبقى يذهب إلى الأمصار، بدأ بالكوفة ثم البصرة ثم مصر ثم بلاد الشام، وكان له في كل بلد أنصار، له رجاله. شوفوا أصل التشيع يا حضرات، لأنك لما تيجي تسأل 95% من المسلمين دلوقتي عن الشيعة يقول لك ده الشيعة زينا، ما فيش أي فرق إلا إنهم بيقولوا إيه؟ علي ولي الله. في الأذان. بس هو ده اللي انت عرفته عن الشيعة، يعني الشيعة عندك بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عليا ولي الله. تم، هو ولي الله متوحد الله، ده دليل على إن أغلب أجيال المسلمين دلوقتي لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، لا يعرفون عن الإسلام شيئا. الشيعة يا حضرات بينكروا القرآن اللي معانه، الشيعة بيقولوا القرآن اللي معانه محرف، الشيعة بيكفروا الصحابة كلهم إلا قليلة، وعلى رأس من يكفروهم مين؟ يكفي أنهم بيكفروا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والسيدة عائشة رضي الله عنه. المهم خلاص الكلام، هو يهودي عبد الله بن سبأ عمل أنه مسلم، بدأ يدعو لفكرته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بعد ذلك بدأ في الطعن في الأئمة، يطعن في مين بقى؟ في أبي بكر ويطعن في عمر، ثم ادعى ولاية علي بن أبي طالب، يعني إن هو من أولياء علي بن أبي طالب يناصر عليا، وبدأ يقول إن علي مظلوم، وبدأ يذهب إلى الأمصار والبلاد. وطبعا في كل مكان ستجد للباطل أعوانا، في كل مكان ستجد للباطل إيه؟ ها؟ لقى رجال له في مصر، لقى رجال في الكوفة، لقى له رجال في البصرة، لقى له رجال في الشام، وجد رجالا من أهل الباطل والنفاق والحقد على الدين في كل مصر في كل بلد. وبعد أن اتفقوا وكاتبهم، اتفقوا على أن يأتوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصنعوا الفتنة الكبرى، أن يصنعوا الفتنة الكبرى التي ما اجتمعت الأمة بعدها إلى الآن. بسبب هذه الفتنة الكبرى اجتمعوا حول بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه وعملوا فتنة كبيرة يطول شرحه. أنا عايزك أنت تدور بنفسك، عايزك تتعب بنفسك، إحنا بنقول لك الكتب أهو، ارجع لكتاب الشريعة للإمام الأجر، هات السلسلة دي الفتنة الكبرى لمحمد الهامي ولغيره، اسمع اقرأ، ما انت بتقضي على الفيس ساعات طويلة تسمع الباطل، لماذا لا تسمع الحق ولماذا لا تبحث عن الحق؟ المهم حصروا بيت سيدنا عثمان، وفي النهاية آل الأمر وانتهى الأمر بإيه؟ بقتل سيدنا عثمان وذبحه على كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. وكانت معه زوجة من زوجاته، لما تدخلت للدفاع عنه ضربوها على يدها فقطعوا يدها، وهذا مما أشعل الفتنة وعظمها وكبرها. ولما قتل سيدنا عثمان، طب الفتن اللي حصلت بعد كده في زمن سيدنا علي وبعد سيدنا علي كلها كانت بسبب ايه حضرات؟ ها؟ ما قتل سيدنا عثمان، لان لما سيدنا علي تولى الخلافة كان امير سيدنا عثمان في الشام مين؟ سيدنا معاوية، وسيدنا معاوية كان ولي الدم لعثمان، فسيدنا علي طلب من معاوية أن يبايع له، فامتنع معاوية عن المبايعة له بالخلافة حتى يأخذ بثأر من؟ بثأر سيدنا عثمان، وأن يسلمه القتلة لأنه ولي الدم. وأيضا هؤلاء أصحاب الفتنة، هو عبد الله بن سبأ بطل؟ هو ورجالته كانوا سببا في موقعة الجمل، وكانوا سببا في موقعة صفين، وكانوا سببا في معركة النهروان، وكانوا سببا في كل فتنة قامت في أمة محمد بعد ذلك، وهم الذين تسببوا في قتل علي بعد ذلك، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن والحسين، فما من فتنة في الأمة إلا وأشعلوها. أدى واحدة هو يهود يا حضرات دخل في الإسلام فجعله دينين، جعله إيه؟ وجعل أمة محمد أمتين، الشيعة أمة والسنة أمة، وهم دين ونحن دين، نحن على الدين الذي جاء به رسول الله محمد، نحن على الدين الحق. إنما هم بقى اسمعهم كده بقى، شوفوا هم بيتكلموا على أبي بكر وعلى سيدنا عمر وعلى سيدنا عثمان وعلى السيدة عائشة وعلى السيدة حفصة رضي الله عنهم أجمعين. فطبعا اللي حصل لسيدنا عثمان من الإرهاب النفسي ومن الحوارات والأمور التي دارت، ولقد كان سيدنا عثمان يخرج إليهم ويخاطبهم، فكانوا يخيرونه بين أن يتنازل عن الخلافة أو بين أن يقتلوه أو بين أن يفعل كذا وكذا، ولكنه لم يتنازل عن الخلافة. أتدرون لماذا لم يتنازل عثمان عن الخلافة؟ ما توحد الله يا حضرات، سيدنا عثمان ما كان حريصا على الخلافة، إنما لم يتنازل عن الخلافة لأن الرسول هو الذي أمره بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما معناه؟ قال له يا عثمان إن الله سيقمصك قميصا، فإذا أراد المنافقون منك أن تخلعها أن تخلعه فلا تخلعه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما أصر على البقاء في الحكم حرصا على الحكم، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. ثانيا لأنه لو كان تنازل عن الخلافة حضرات كان الأمر سيصير سنة في أمة محمد، ويبقى سيدنا عثمان سن للأمة سنة إيه؟ سيئة، أنه كلما كره الناس خليفة أي شوية كده يطلعوا شوية مجرمين فجرة أعداء للأمة، يحب يشيلوا خليفة يطلعوا سيب الخلافة يقوم سيب الخلافة، فتبقى سنة سيئة وشر مستطير في الأمة. لكن الأمر العظيم انظروا إلى الورع وإلى التقوى، طلب منه أصحاب النبي محمد طلبوا منه أن يدافعوا عنه. خلي بالكم من النقطة دي، لأن ممكن واحد يقول ألا تابوا ليه الصحابة ما دافعوش عنه؟ أولا هم المجرمين اللي خططوا الخطة، استغلوا الوقت واختاروا الوقت المناسب، لأن كانت الجيوش كلها بتقاتل وكنا في موسم حج، فكان أغلب الصحابة في الحج، وأما الصحابة الباقون فقد طلبوا من سيدنا عثمان أن يقاتلوا عنه وأن يدافعوا عنه، ولكن عثمان أبى أن يأمر أحدا أو أن يأذن لأحد بالقتال، وخاف أن يلقى الله بقطرة دم موحد لله عز وجل، محبش إنه يكون سبب في إيه؟ في قتل أي إنسان. خليفة يترك نفسه ويسلم نفسه للقتل، مع أنه لو أمر الأمة أن تقاتل دونه، ولو قاتل الناس والله لو ماتت الأمة كلها دفاعا عن الخليفة العادل لكان أمرا عظيما وشيئا عظيما وأمرا مشروعا، وهو شهادة في سبيل الله، لأنه خليفة عادل مشهود له بالجنة من العشر المبشرين بالجنة، خلي بالك معاي. ولكن هو مرضيش يقابل ربنا بإيه؟ بإن واحد يقتل بسببه هو، ففضل أن يجود بدمه ولا يلقى ربه بدم رجل يوحد الله عز وجل. فده السبب يا حضرات اللي خلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وبشره بالجنة على إيه؟ على بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القفة قد ملئ. سيدنا عثمان لما دخل لقى الجهة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عليه البير طبعا كده، فالرسول قاعد في النص، أبو بكر على يمينه، عمر على شماله رضي الله عنهم أجمعين. جي سيدنا عثمان يجي يقعد، لقى الجهة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مفيش إيه؟ مفيش مكان فارغ، فذهب إلى الجهة الأخرى. وهو ده اللي حصل فين؟ في الوفاة عند الدفن. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر وعمر، وأما عثمان ففي المقابل. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يعني إيه؟ وجهه لوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي في المقابل. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. سيدنا سعيد من كبار التابعين رضي الله عنه، وهو جليل وكبير من الأئمة الكبار، فهو أول هذا الموقف، مع إنها مش رؤية منامية ولا حاجة حضرات. دي بيسموه إيه بقى؟ لما يكون الأمر، لما يكون رؤية منامية بنسميها رؤية صالحة أو منام، لكن لما تكون في اليقظة نسميها فراسة. دي اسمها فراسة، إلهام من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر بن الخطاب في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم في هذه الأمة محدثون فعمر رضي الله عنه. والمحدث هو الإيه؟ الملهم، هذا إلهام من الله وفراسة يمنحها الله لعباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. في بعض الروايات الصحيحة لما سيدنا عثمان سمع الخبر من أبي موسى الأشعري إنه قال له النبي بيقول لك أن يبشرك بالجنة على إيه؟ على بلوى تصيبك، ماذا قال؟ فحمد الله، قال الحمد لله والله المستعان. وفي مسند أحمد قال الله المستعان اللهم صبرا وعلى الله التكلان. الله المستعان اللهم صبرا وعلى الله التكلان. وفي الحديث رقم 38 عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت أن عندي بعض أصحابي، فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبو بكر. اسمعوا بقى منزلة سيدنا عثمان، ونبقى نكمل في قصة سيدنا عثمان في اللقاء القادم إن شاء الله. السيدة عائشة بقى بتروي لنا حادثة بتقول الرسول في البيت، فبيقول: وددت أن عندي بعض أصحابي، كنت أتمنى أن يكون عندي بعض أصحابي. فهي بتقول له إيه؟ ننادي لك أبو بكر. شوفوا منزلة عثمان رضي الله عنه، ننادي لك أبو بكر يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر. فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر، فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان، فقال نعم. فقال إيه؟ نعم. فجاء سيدنا عثمان جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فخلى به سيدنا النبي خلى بسيدنا عثمان بعيد عن اللي كانوا موجودين، وظل النبي يحدثه فجعل النبي يكلمه ووجه عثمان يتغير. يبقى كان بيكلمه في ايه؟ ها؟ بيكلمه في البلوى والمصيبة التي ستصيبه، ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار، لما حصروه بقى في الدار، لما حصروه والتفوا حول البيت، فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا. يعني الرسول، شوفوا اليقين يا حضرات في كلام النبي، اليقين يا حضرات في كلام النبي، إن رسول الله عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. ده اسمه إيه يا حضرات؟ يقين في كلام الله وكلام الرسول. إن رسول الله عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، يعني سيقع لا محالة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبعدين قال إيه؟ وأنا صابر عليه، فأنا صائر إليه، وأنا إيه؟ وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم، كانوا يرون هذا اليوم اللي هو يوم الدار، بيسموه يوم الدار لأنهم حاصروه في داره وقتلوه داخل البيت، وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوفوا سيدنا عثمان يا حضرات، قبل ما نختم عاوزين نتعلم، شوفوا سيدنا عثمان أخذ الخبر من رسول الله وصدقه وتيقن به، ولما علم أنه مقتول لا محالة وأنها شهادة في سبيل الله، ياه، لو واحد تاني ما كان سيدنا عثمان قال لك أخبار إيه وكلام النبي إيه، ده نجيب الدنيا كلها تدافع عني، ده الأمة كلها تباد وتقتل من أجل الدفاع عن شخصي. لكن سيدنا عثمان أخذ خبر النبي على اليقين والقطع وقال فأنا صائر إليه وأنا صابر عليه، ورضي بقضاء الله وقدره، ولم يرضى أن تراق قطرة دم من أجله هو، بل جاد بدمه هو لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأخيار الأطهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يجعلنا على طريقهم وعلى هديهم وسنتهم. اللهم ثبتنا على طريق النبي.